بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، جمعه واعتنى به فضيلة الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس الحادي والأربعون. اعتقاد أبي حاتم الرازي محمد بن إدريس الحنظلي المتوفى سنة 277 للهجرة رحمه الله، وفيه أصول السنة واعتقاد السلف. تقدمت ترجمة أبي حاتم الرازي رحمه الله في العقيدة السابقة. مجمل العقيدة: اشتملت هذه العقيدة على جمل من اعتقاد أهل السنة في كثير من أبواب السنة والاعتقاد. مصدر العقيدة: استخرجت هذه العقيدة واحد من كتاب أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي رحمه الله 295 بتحقيقي، وقد اعتمدت على نسخة خطية منه وجعلتها الأصل. اثنان: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فمن زعم أن كن الذي به كون خلقه مخلوقة فقد كفر، ومن وقف فقال لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق كان محله محل من زعم أن القرآن مخلوق، ومن تكلم في اللفظ فقد بدع لأنه اخترع شيئا لم يتكلم فيه السلف إلا رجلا من أهل عصرنا ممن كان ينتحل الحديث يقال له الكرابيسي، فنقل كلامه إلى إمامنا أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه فبدعه وأنكر عليه أشد الإنكار وأمر بمباينته ومجالبته ونهى عن مجالسته، فمات متهتكا خائبا مخذولا، ونحن نستوفق الله بتوفيقه ونستهديه بهداه، فإنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ومتى ما تكلم في اللفظ شعب عليه وارتبك فيه فلم يتخلص المراد منه وخيفت عليه الفترة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تماروا في القرآن فإن المراء فيه كفر. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون في القرآن فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا الكتاب بعضه ببعض فلا تكذبوا بعضه ببعض، ما علمتموه فقولوه وما جهلتم فكلوه إلى عالمه، يقول إلى الله جل ذكره. قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا قال: هم الذين على الله عز وجل فاحذروهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وما يعلم تأويله إلا الله. ويقول الراسخون في العلم: آمنا به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تضربوا القرآن بعضه ببعض فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. وقال أبو موسى رضي الله عنه: من علم علما فليعلمه الناس، وإياه أن يقول ما لا يعلم فيكون من المتكلفين ويمرق من الدين. وأشباه لهذه الأشياء كثيرة مما قد ذكره الأسلاف من أهل العلم والخوض فيه والتنازع. ولا يجب التلفظ فيما لم يحط علما به من المشكلات التي لم يتقدمنا فيها إمام، ولا الخوض فيه، فإنهم كانوا أعلم بالتنزيل والتأويل، وعنهم أخذنا هذا وبه نقتدي، فأعاذنا الله وإياكم من مضلات الفتن. وأن نسمع ونطيع لولاة الأمر مع حب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، ولا نرى شق العصا مع النصح للجماعة في السر والعلانية. وأن المتقدم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا نشهد عليهم بشرك إلا من كان من جهم وأصحاب جهم، ونفوض ما غاب عنا من الأمور إلى الله عز وجل، وأن نقطع بالذنوب العصمة من عندنا، ونرجو لمحسن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونخاف على مسيئهم، ونستغفر لمذنبهم، ونقبل علانيتهم، ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل، ولا ندخل لمحسنهم جنة بإحسان ولا نارا بذنب، حتى يكون الله جل ثناؤه هو يحكم بينهم يوم الفصل وهو أحكم الحاكمين. وأن الجهاد ماض من يوم بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يضره جور جائر ولا ينفعه عدل عادل حتى تقوم الساعة. وأن أفعال العباد جميعها من خير وشر مخلوقة مسطورة في اللوح المحفوظ، ومن زعم أنها غير مسطورة فقد كفر، لأنه رد كتاب الله تعالى نصا. قال الله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. فإذا قال ذلك فقد رد نص كتاب الله عز وجل وكفر. وقد قال جل ثناؤه: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ونظيره أيضا قوله تعالى: وكل صغير وكبير مستطر. وقال: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإن ترك الصلاة كفر للحديث المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه: ليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة، هذا المعنى وألفاظه مختلفة. وأن العشرة رضي الله تعالى عنهم في الجنة للحديث المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن الرجم حق واجب على من زنى وقد أحصن بالحمل والاعتراف، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء رضي الله تعالى عنهم بعده. وأن الجنة والنار مخلوقتان، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر. وقال صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا في الجنة فرأيت فيها قصرا، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقيل: لعمر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: رأيت النار فإذا فيها أخو بني الدعدع. وقال صلى الله عليه وسلم: رأيت النار فيها صاحبة الهرة. وقال صلى الله عليه وسلم: وقالت الجنة: يا رب ما لي، لا يدخلني إلا ضعفاء الناس ومساكينهم. قال: وقالت النار: أوثرت بالجبارين والمتكبرين. فقال جل ثناؤه: أنتما خلق من خلقي. فمن زعم أنهما غير مخلوقتين أو إن كانتا مخلوقتين فإنهما يفنيان كما يفنى سائر الخلق، فقد كذب من زعم هذا وأنكر الملة. وأن الله يرى في الآخرة بالأبصار أراه أهل الجنة، فأما من سواهم من بني آدم فلا. والحجة في ذلك أحاديث مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ الحديث. وفيما يروى عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال: النظر إلى وجه الله الكريم عز وجل. وفيما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، وإنما على بذلك أهل التوحيد، وإن كان فيهم من استوجب العقوبة لأن مصيرهم بعد العقوبة الجنة، والله جل ثناؤه عفو كريم يعفو عمن يشاء ويعذب من يشاء، وأن لله 100 اسم غير واحد، فإنه وتر يحب الوتر، من أحصاها دخل الجنة، يؤثر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل في محكم كتابه العزيز: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فمن آمن بهذا وصدق به فقد أفلح ولزم أمر الله تعالى، ومن كذب به بتأول أو احتجاج في إبطاله فقد ضل وزاغ عن الحق وهلك في الدارين، إلا أن يتوب توبة نصوحة، يعلم الله تعالى من قلبه أنه مفارق لهذه الأهواء راجع إلى الحق، وبالله التوفيق. وأن الإيمان بهذه الأحاديث المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤية الرب جل وعلا يوم القيامة والقدر والشفاعة وعذاب القبر والحوض والميزان والرجم والنزول والحساب والجنة والنار ونحوها من الأحاديث، والتصديق بها لازم للعباد أن يؤمنوا بها، انتهى. العقيدة الثانية من اعتقاد أبي عبد الله الذهلي رحمه الله، مجمل اعتقاد أهل السنة والأثر. مجمل العقيدة: اشتملت هذه الرسالة على ذكر مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهي تعتبر مختصرة من العقيدة الأولى. مصدر العقيدة: استخرجت هذه العقيدة من كتاب القضاء والقدر للبيهقي، وقد اعتمدت على نسخة خطية من هذا الكتاب، وهي من المكتبة السليمانية بإسطنبول برقم 1488، وهي بقسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية برقم 844، وقد قابلتها بالمطبوع الجزء الثالث الصفحة 833 مكتبة الرشدة، مرفق بالمجلد الأول من الكتاب الصفحة 478 صورة من المخطوط. نص العقيدة: قال في كتاب القضاء والقدر: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال أخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الله الجوهري قال: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن يحيى يقول: السنة عندنا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهو قول أئمتنا مالك بن أنس وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وسفيان بن سعيد الثوري وسفيان بن عيينة الهلالي، وأن الأعمال والفرائض وأعمال الجوارح في طاعة الله أجمع من الإيمان، وأن القدر خيره وشره من الله عز وجل، وقد جف القلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، علم الله من العباد ما هم عاملون وإلى ما هم صائرون، وأمرهم ونهاهم، فمن لزم أمر الله عز وجل وآثر طاعته فبتوفيق الله، ومن ترك أمر الله وركب معاصيه فبخذلان الله إياه، ومن زعم أن الاستطاعة قبل العمل بالجوارح إليه إن شاء عمل وإن شاء لم يعمل فقد كذب بالقدر ورد كتاب الله نصا، وزعم أنه مستطيع لما لم يرده الله، ونحن نبرأ إلى الله عز وجل من هذا القول، ولكن نقول: الاستطاعة في العبد مع الفعل، فإذا عمل عملا بالجوارح من بر أو فجور علمنا أنه كان مستطيعا للفعل الذي فعل، فأما قبل أن يفعله فإنا لا ندري، لعله يريد أمرا فيحال بينه وبين ذلك، والله تبارك وتعالى مريد لتكوين أعمال الخلق، ومن ادعى خلاف ما ذكرنا فقد وصف الله بالعجز وهلك في الدارين، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، به خلق الخلق وكون الأشياء. قال الله في محكم كتابه: ألا له الخلق والأمر، ففصل الأمر من الخلق، فبأمره خلق الخلق، قال كن فكان، وكلامه من أمره ليس بمخلوق. وأن الله يرى في الآخرة بالأبصار يراه أهل الجنة، بهذا ندين الله بصدق نية عليه نحيا ونموت إن شاء الله. وأن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المقدم في التفضيل أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم. انتهى. العقيدة الثالثة من اعتقاد أبي عبد الله الذهلي رحمه الله: مجمل اعتقاد السنة والأثر. مجمل العقيدة: هذه العقيدة للإمام الذهلي رحمه الله مختصرة، وهي تعتبر مكملة للعقيدتين السابقتين، فقد ذكر فيها بعض المسائل التي لم تذكر فيما تقدم. مصدر العقيدة: استخرجت هذه العقيدة من كتاب إعراب القرآن الجزء الخامس الصفحة 88 لأبي جعفر النحاس المتوفى سنة 338 للهجرة رحمه الله، وقد رواها بإسناده الصحيح عنه، ولم أقف على من أخرجها غيره. نص العقيدة: قال أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس رحمه الله في إعراب القرآن: حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد السلام، سمعت محمد بن يحيى النيسابوري يقول: السنة عندنا، وهو قول أئمتنا مالك بن أنس وأبي عبد الرحمن عمرو الأوزاعي وسفيان بن سعيد الثوري وسفيان بن عيينة الهلالي وأحمد بن حنبل، وعليه عهدنا أهل العلم، أن الله جل وعز يرى في الآخرة بالأبصار، يراه أهل الجنة، فأما سواهم من بني آدم فلا. قال: والحجة في ذلك أحاديث مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قيل له: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ وذكر الحديث. قال محمد بن يحيى: وأن الإيمان بهذه الأحاديث المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤية الرب في القيامة والقدر والشفاعة وعذاب القبر والحوض والميزان والدجال والرجم ونزول الرب تبارك وتعالى في كل ليلة بعد النصف أو الثلث الباقي والحساب والنار والجنة، أنهما مخلوقتان غير فانيتين، وأنه ليس أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، ونحوها من الأحاديث، والتصديق بها لازم للعباد أن يؤمنوا بها، وإن لم تبلغه عقولهم ولم يعرفوا تفسيرها فعليهم الإيمان بها والتسليم بلا كيف ولا تنقير ولا قياس، لأن أفعال الله لا تشبه بأفعال العباد. قال أبو جعفر: فهذا كلام العلماء في كل عصر المعروفين بالسنة. انتهى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.